النهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما Yeah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذكر الله